أربع مسائل مهمة. نعم، حتى ننتهي من الرباعيات، هذه أربع رسائل مهمة. نعم. قال رحمه الله: الأولى أن الله سبحانه بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وتجريده ونفي الشرك بكل وجه حتى في الألفاظ. إذن الأولى نسميها التخلية. التخلية أي تنظيف القلب من الشرك حتى في الألفاظ والكفر بالطاغوت. لا بد أول شيء تنظف التربة قبل ما تزرع، تنظف التربة، هذه التخلية. والثانية التحلية بالإخلاص، والثالثة التحلية بالمتابعة. نعم. الثانية أن العبادة التي شرعها الله تعالى كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله، تحقيقا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإن دين الإسلام هو دين الله الذي أمر به الأولين والآخرين، كما قال تعالى. وهي الثالثة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وفسر إسلام الوجه بما وفسر إسلام الوجه بما يقتضي الإخلاص. والإحسان العمل الصالح المأمور به، وهذان الأصلان جماع الدين. لا نعبد إلا الله ولا نعبده بالبدع بل بما شرع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرابعة أن هذين الأصلين هما تحقيق الشهادتين. الرابعة أن هذه التخلية والتحلية بالإخلاص والمتابعة هي تحقيق الشهادتين. فالإخلاص لا إله إلا الله، والمتابعة محمد رسول الله. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، فالأولى تتضمن إخلاص الألوهية، فلا يتأله القلب غيره، لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكرام. هذا نعم، هذا معنى الألوهية. القلب نفسه، قلبك ما يتأله إلا الله عز وجل، فيخلص له الحب ويخلص له الخوف، ما يخاف خوف سر إلا من الله، ولا يرجو رجاء سر إلا من الله، ولا يحب محبة سر خالصة مقدمة إلا الله عز وجل. هذا معنى لا إله إلا الله، لا يتأله القلب ويعظم ويجل ويخاف ويرجو إلا الله عز وجل. وطبعا نحن نتفاوت فيه، حتى هذه نحن نتفاوت فيه الآن في مجلس واحد، نتفاوت في مقدار تجريد التأله، وهذا يظهر عند الاختبارات، عند المحك، عند الخوف والرجاء والتوكل والمصائب ونحو ذلك، يظهر نوعية التأله. كما قال الشيخ في مسألة في الثانية أيضا، تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق الشهادة، الشيخ موفق، قال: ترى نحن لا تظن مستوين، الآن نحن في مجلس واحد، درجة تحقيقي أنا لشهادة محمد رسول الله تختلف عن تحقيقك وتحقيق ثاني ثالث، كل واحد حسب ما أعطاه الله من النسبة. قال الشيخ: أبو بكر وعمر لما جاء الاختبار عرفنا أن نسبة تحقيق أبو بكر لمحمد رسول الله أكبر من نسبة تحقيق عمر لما جاء في صلح حديبية. شوف هذه لفتة خطيرة جدا. أحيانا أنت تظن أنك أنت محقق محمد رسول الله، تجيك مسألة يتبين لك نسبة التحقيق هذه كم. عمر عاد اللي كان يعني بس ما فوق أبو بكر. نعم. والثانية تتضمن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فلا حرام إلا ما حرم ولا دين إلا ما شرع. معنى ما شرع يعني ما سن، يعني هو ما يشرع شيء، هو وحي يوحى، المراد ما سن هو. نعم. ولهذا ذم الله تعالى المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله وشرعوا ما لم يأذن فيه. ننتبه، ترى البدعة أخت الشرك، البدعة هي أخت الشرك، ولذلك الله عز وجل ذم المشركين على شركهم وذمهم على بدعهم في الأعراف وفي الأنعام، أنهم حرموا ما لم يحرمه الله وشرعوا ما لم يأذن الله فيه، وهي بريد الشرك الأكبر. نعم. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا الله بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك. الله أكبر، شوف حسن الكلام. من دعا إلى غير الله أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه ابتدع، والمشرك مبتدع، والمبتدع يؤول أمره إلى الشرك، يؤول أمره إلى الشرك. نعم. كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص، فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر. واضح. الآن الكفار يوم القيامة كلهم مشركين، يقال لهم اذهبوا إلى ما كنتم تعبدوا، فكل الأمم تذهب إلى معبودها، إذن ما في كافر إلا هو مشرك، ولو كان يعبد الشيطان ولو كان يعبد هواه، كل كافر مشرك، كل مشرك كافر. وأحيانا يفرق بينهم في الآية من حيث النوع فقط، ولا الأصل لو فكرت كلها تؤول إلى بعض. قال الشيخ: فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، ومن لم يستسلم له فهو مستكبر، وهو مشرك من ناحية أخرى أن عبد الشيطان أو عبد إلهه هواه. الرسالة هذه ما ودنا أن جاءت بها السرعة، فيها يعني عمق. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.